سجود التلاوة مستحب، سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر كان يخطب الجمعة فقرأ آية سورة النحل، ثم نزل على المنبر وسجد، وسجد الناس كلهم. ثم الجمعة القادمة قرأ نفس الآية، طيب، فاستعد الناس فلم ينزل عمر ولم يسجد، فقال هو أراد يعني يسوي شيء عملي يعني، فقال إن هذا لم يفرضه الله عليكم إلا أن تشاءوا، تبي تسجد اسجد لكن مو واجب. فالصحيح أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب.